العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. انتهينا من بحث الآية الثانية من آيات الولاية، وهي آية إكمال الدين، ونشرع إن شاء الله اليوم في آية جديدة وهي آية المباهلة. والمقصود من آية المباهلة قوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وابن عاشور في تحريره تعرض لهذه الآية في المجلد الثاني عند بحثه لسورة آل عمران. الآية هي الآية 61 من سورة آل عمران. بحث الآية بحثا لغويا مفصلا، وتعرض إلى معاني المفردات بما لا يمكن أن يزيد الإنسان عن ذلك. طبعا الرجل هو في علوم اللغة ابن بجدتها، ولكن كل المناقشة لم تمس جوهر الآية، يعني لم يصل بمناقشته إلى جوهر الآية. الآن الآية كبحث لغوي أو كتصور إجمالي لمعناها واضح، تتحدث عن قضية خارجية، وهي القصة المعروفة، قضية وفد نصارى نجران. مجموعة من نصارى نجران جاءوا إلى المدينة المنورة وأرادوا أن يعرفوا من النبي صلى الله عليه وآله قوله في عيسى عليه السلام، فأجابهم النبي بالآية السابقة. طبعا النبي انتظر الوحي، فنزل الوحي بالآية رقم 60: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. يعني أنتم تدعون أو تعتقدون ألوهية عيسى، لماذا؟ لأنه ولد بغير أب. فالنبي أجابهم أن آدم ولد بغير أب وأم، ورغم هذا هو إنسان عادي. فلم يقبلوا هذه الحجة، فكان الانتقال إلى المباهلة. طبعا لماذا سميت الآية بالمباهلة؟ لأن هذا العمل هو المباهلة. المباهلة في اللغة الملاعنة، أن يطلب الإنسان نزول اللعنة والعذاب من الله عز وجل على الكاذب، هذا يسمى مباهلة. فبعد أن انتهى الحوار ولم يقبل أي من الطرفين قول الآخر، انتقلت، جاءت النوبة إلى تحكيم الله عز وجل، أن يطلب كل طرف من الله أن ينزل عذابه على الكاذب. الآية: فمن حاجك فيه، فيه من؟ في عيسى. إن مثل عيسى عند الله، هنا فيه في عيسى، من بعد ما جاءك من العلم. العلم هو إن مثل عيسى عند الله. فقل تعالوا، هذه هي المباهلة، الدعوة إلى المباهلة. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يعني أمر إلهي للنبي صلى الله عليه وآله بأن يطلب منهم المباهلة. ولكن الآية تتحدث عن قضية أخرى، هي مربط الفرس. من سيخرج معك يا رسول الله للمباهلة؟ نساءنا ونساءكم، أنفسنا وأنفسكم، أبناءنا وأبناءكم، نساءنا ونساءكم، أنفسنا وأنفسكم. فالآية تتحدث عن هذه الحادثة. الآن في الخارج ما الذي حصل؟ في الخارج بعد أن ذكر ابن عاشور البحث اللغوي المطول قال: وهذه المباهلة لم تقع، يعني وقعت الدعوة للمباهلة لكن لم تقع المباهلة. لماذا؟ لأن نصارى نجران لم يستجيبوا إليها. وقد روى أبو نعيم في الدلائل أن النبي هيأ عليا وفاطمة وحسنا وحسينا ليصحبهم معه للمباهلة، هذا الخمسة أصحاب الكساء، ولم يذكروا فيه إحضار نسائه ولا إحضار بعض المسلمين. هنا قضية مهمة. أولا، لماذا وضع هذا القيد ولم يذكر إحضار نسائه؟ لأن ابن عاشور إذا نرجع صفحة إلى الخلف عندما تحدث عن النساء قال: النساء الأزواج لا محالة. الآية المقصود بالنساء الأزواج، وهو إطلاق معروف عند العرب، ولكن في أسباب النزول لم يأتي بالأزواج، إنما جاء بمن؟ بفاطمة عليه السلام. فهو كأنه في مقام الاستدراك على ما ذكر. هناك ذكرت النساء هم الأزواج، هنا لا، المرأة التي جاءت هي فاطمة عليها السلام. الأبناء واضحة، الحسن والحسين. تبقى قضية مهمة وهي الأساس التي تجعل من هذه الآية آية ولاية، يعني آية يستدل بها الشيعة على الإمامة، قضية الأنفس. ما المقصود من الأنفس في الآية؟ وأنفسنا وأنفسكم. ابن عاشور قال: والأنفس أنفس المتكلمين وأنفس المخاطبين، أي وإيانا وإياكم. سؤال: بالعقل والمنطق وبالعرف هل يدعو الإنسان نفسه؟ يعني هل يمكن أن نقول أن الإنسان يدعو نفسه لذلك؟ أنا دعوت نفسي لحفل زواج فلان؟ لا، هذا أولا. ثانيا، سلمنا أن النساء الزهراء، الأبناء الحسن والحسين، علي ماذا يصنف؟ بما أن الدعوة إلهية واختيار الأطراف كان من الله عز وجل. النساء فاطمة، النساء نساءنا ونساءكم، الحسن والحسين الأبناء. الآن علي معه، من هو؟ بهذا البيان علي لا يمكن أن يكون إلا النفس. وهنا النقطة المركزية في الآية، التعبير على علي بأنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. أين المشكلة؟ المشكلة أنه من الواضح أنه ليس المقصود أنه نفس حقيقية للنبي صلى الله عليه وآله، وإلا نصبح نقول بالتناسخ، لا، وإنما عبر عنه بالنفس، أي أن القرآن نزله منزلة نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه مرتبة أعلى من حديث المنزلة. حديث المنزلة: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هارون شيء وموسى شيء، هارون مساعد موسى، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، الآيات المباركة في سورة طه وفي سورة القصص وفي غيرها. فالنبي قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هذه الرواية المتواترة، ليست فقط صحيحة، متواترة. الآن الآية القرآنية لا، مرتبة أعلى، علي نزله القرآن منزلة نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه مرتبة لم يبلغها أحد. لماذا؟ الآن نأخذ كلام المحقق الطوسي في كتابه تجريد الاعتقاد في هذا الجانب. عقد بحثا في باب الإمامة في أن عليا أفضل الصحابة، قال: ولقوله تعالى وأنفسنا، طبعا كتاب تجديد الاعتقاد هو متن عقائدي معروف، هو الأساس، يدرس في الحوزات، وفي السابق كان متن عند كل المسلمين، لذلك هذا المتن تجد عليه عدة حواشي من أشاعرة، من ماتريدية، كان يعني موضع اهتمام لكل المسلمين. قال العلامة الحلي الآن الشارح: هذا هو الوجه الثالث الدال على أنه أفضل من غيره، أفضلية علي على غيره من الصحابة، وهو قوله تعالى الآية: واتفق المفسرون كافة إلى أن يقول: والأنفس إشارة إلى علي، ولا يمكن أن يقال أن نفسهما واحدة، لا نقول بهذا بالتناسخ، فلم يبق المراد من ذلك إلا المساوي، ولا شك في أن رسول الله أفضل الناس فمساويه كذلك. نزله منزلة النفس، يعني جعله مساو، طبعا إلا ما خرج بالدليل، هذا الأصل، هناك ما يخرج بالدليل، ولذلك مما خرج بالدليل عدة خصوصيات للنبي تجعله أفضل من علي بلا خلاف. لكن الآن كأصل عام، الآية جعلته بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله، نفس رسول الله. الآن رسول الله أفضل الناس، والنفسية بمعنى المساواة، مساوي الأفضل هو أفضل، إذن علي أفضل الصحابة. وإذا ضممنا لهذه المقدمة الكلامية المعروفة أنه قبح تقديم المفضول مع وجود الأفضل، عندها تتحول الآية إلى دليل على الإمام. طبعا الفخر الرازي ذكر قضية أخرى أعظم، أن من العلماء من استدل بهذه الآية على أفضلية علي على الأنبياء سوى النبي صلى الله عليه وآله طبعا، واستدل بنفس هذا الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وآله أفضل الخلق، فمن كان بمنزلته فهو أفضل الخلق كذلك، فيقول: حيث أن النبي أفضل من الأنبياء فعلي أفضل من الأنبياء. اللطيف الفخر الرازي لم يستطع دفع هذا الإشكال دفعا بنائيا، يعني قال: هذا التمشي وهذا الاستدلال صحيح، لا إشكال عليه. لكن ما هو الجواب؟ جواب الفخر الرازي ما هو؟ من اطلع على الإجماع؟ قال الإجماع، قال: إجماعا ثبت أنه لا يوجد من هو ليس بنبي أفضل من نبي، فلذلك الإجماع يدفع هذا الاستدلال، وهذا دليل على أنه لم يستطع رد هذا الاستدلال. فهذه الآية تثبت منزلة عظيمة لأهل البيت عليهم السلام كلهم طبعا، لأن الله اصطفاهم ليخرجوا للدفاع عن دينه ولاستنزال اللعنة الإلهية على الكاذبين، وتحديدا صاحب الفضل العظيم هو علي بن أبي طالب عليه السلام. لماذا؟ لكون هذه الآية جعلته بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله. ابن عاشور أصلا لم يتحدث عن هذه القضية، أهملها إهمالا كاملا، رغم أنه هذه المرة اتفق معنا في سبب النزول، لكن أصلا لم يبحث هذه القضية. جيد، طبعا هنا قضية مهمة لا بد أن نقف عندها. هو ذكر سبب النزول حديثا من دلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني حسب ما ذكرناه. هل هذا هو سبب النزول، يعني هذا المصدر الوحيد؟ الجواب لا. قضية المباهلة، قصة المباهلة ثابتة في صحيح مسلم في حديث سعد بن أبي وقاص، عندما دخل على معاوية أمر معاوية سعدا فقال له: ما منعك أن تسب عليا؟ فسعد أجابه أنه سمع من رسول الله ثلاثة أمور، لو كانت له واحدة كانت أحب إليه من حمر النعم، الثالثة هي قضية المباهلة. فلذلك ابن عاشور كان الأولى أن ينقل قضية نزول هذه الآية الرواية الموجودة في صحيح مسلم هذا يؤكد ما ذكرناه أنه لم يكن متتبعا في قضية أسباب النزول. نعم هنا نحتاج وقفة مع المحدثين ومع رواة أسباب النزول أو الجميع، كل من يبحث في الآثار. سأعطيكم دليلا أن هذه القصة مشكلة والجميع ملتفت لها. طبعا إهمال ابن عاشور لها واضح أنه تعمدا كالعادة، ومن الجيد أنه لم يتحدث عن غزية الخميس. الآن سنبدأ بصحيح البخاري شيئا فشيئا. البخاري ذكر قصة وفد نجران، باب في البخاري باب قصة أهل نجران. حدثني قال جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله يريدان أن يلاعناه، قال فقال أحدهما لصاحبي لا نفعل، فوالله لئن كان نبيا فلا عنا لا نفلح أبدا ولا عقبنا من بعدنا، قال إلى آخر الكلام. لماذا جاء ليلاعنا؟ ما الذي منعهما من الملاعنة؟ البخاري لم يذكر. بتعبير أدق البخاري بتر الحديث. ابن حجر وغيره ذكر أنه النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية لقد أتاني البشير بهلكة أهل نجران لو تموا على الملاعنة، ولما غدا عليهم أخذ بيد حسن وحسين وفاطمة تمشي خلفه للملاعنة. أين علي؟ لم يذكر. أين القصة عند البخاري؟ بترح. نقل قصة أهل نجران مبتورة، والعجيب أنه جعل من هذه القصة فضيلة لأبي عبيدة الجراح. قصة المباهلة جعلها فضيلة لأبي عبيدة الجراح، ومنها ذكرت قضية أنه أمين هذه الأمة. على كل حال الآن سأنقل لكم بعض ما فعله المحدثون في هذه القضية. طبعا نفس النص الذي ذكرناه ذكره البلاذري في الفتوح، قال ثم دعاهم إلى المباهلة وأخذ بيد فاطمة والحسن والحسين. أين علي عليه السلام؟ لا يوجد. وأكثر من رواية موجودة حذفوا اسم علي عليه السلام. لماذا هذا الحذف؟ واضح لأنهم رأوا في وجوده هذا الإلزام، قضية أنفسنا وأنفسكم. جيد. ابن القيم عنده كلام آخر نقل هذه القضية، قال فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل مشتملا على الحسن والحسين في خميل له، وفاطمة تمشي عند ظهره للمباهلة. أين علي؟ حذف. يعني الآن البلاذي ابن القيم نقلنا نقل ابن حجر، أكثر من رواية حذف اسم علي فيها رغم أنه ثابت في صحيح مسلم. أعيد وأكرر، علي ثابت حضوره في صحيح مسلم وفي غير من الروايات، لكن بما أن مسلم أصح الكتب. الآن تبدأ النكتة. ابن شبة النميري نقل نصا للمباهلة وهو من المصادر المتقدمة، قال فأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ما يحتاج، أحسنت ما يحتاج، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وغدا حسن وحسين وفاطمة وناس من أصحابه. أزال عليا ووضع ناسا من أصحابه، وأنفسنا وأنفسكم بعد، كل الصحابة وأنفسنا. ابن عساكر لا، بعد هذا زاد في الطين بلة، قال نفس القضية، فأصبح رسول الله فجاء بأبي بكر وولده وبعمر وولده وبعثمان وولده وبعلي وولده. ويوجد من أزال فاطمة عليها السلام وذكر عائشة وحفصة. وحديث المباهلة من أكثر الأحاديث التي تعرضت للتحريف، أحاديث فضائل أهل البيت كمجموع من أكثرها تعرضا للتحريف. لماذا؟ لأن المباهلة فضيلة لأهل البيت ليس بعدها فضيلة. حضورهم للمباهلة كان بأمر من الله جل جلاله، باختيار إلهي، بتنصيب إلهي. الله نصبهم لكي يكونوا خط الدفاع الأول على هذا الدين. ولذلك ونحن طبعا من محاسن الصدف أو من محاسن التدبير الإلهي أن هذا المجلس اليوم يعقد في يوم المباهلة، وشاء الله أن نحيي هذا اليوم ونحن في أجواء آية المباهلة. هي فضيلة من أعظم فضائل أهل البيت المثبتة في كتاب الله جل جلاله. ابن عاشور نختم سلم بسبب نزول هذه الآية أنها نزلت في أهل البيت، وتحديدا علي وفاطمة والحسن والحسين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن لم يتعرض أصلا إلى استدلال الشيعة بالولاية بهذه الآية. والمتون العقدية للشيعة، أنا ذكرت كمثال فقط تجريد الاعتقاد، مشحونة بتقريب الاستدلال بهذه الآية. هذا تمام الكلام في آية المباهلة. غدا إن شاء الله نبدأ آية جديدة وبحثا جديدا، وهي آية الولاية، أي آية التصدق بالخاتم. وصلى الله على محمد وآل محمد.